بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه محاضرة في مادة القضايا الفقهية المعاصرة المقررة على الفرقة الرابعة شعبة الشريعة الإسلامية، وموضوع محاضرة اليوم الأحكام المتعلقة بالبورصة في الفقه الإسلامي. أولا نتعرف على ماهية البورصة في اللغة وفي الاصطلاح. كلمة بورصة ليست عربية الأصل، فبالرجوع إلى المؤلفات المعتمدة في اللغة العربية لم يعثروا على أصل لهذه الكلمة. ولذلك إذا أردنا أن نحدد معنى البورصة فإنه يتعين النظر إلى وظيفتها وما تقوم به من أعمال. والاسم الحقيقي للبورصة هو سوق الأوراق المالية أو سوق المال. فما المقصود بالأوراق، سوق الأوراق المالية؟ يمكن تعريف الأسواق المالية بأنها الأماكن المخصصة للتجار فيها والتعامل على أنواع معينة من السلع، غالبا ما تكون أسهم أو سندا. وعرفها البعض بأنها الأماكن التي تخصص للنشاطات التجارية بالصرف والنقد والأسهم والسندات والأوراق التجارية وشهادات الودائع ونحوها، بالإضافة إلى عقود السلع بين المنتجين والتجار. هذا تعريف للبورصة، ثم بيان لتعريف سوق الأوراق المالية. نتكلم بعد ذلك عن الوظائف الاقتصادية للبورصة. فما هي الوظائف الاقتصادية للبورصة؟ يمكن حصر هذه الوظائف فيما يلي: من وظائف البورصة تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية. الوظيفة الثانية المساعدة في تحويل الأموال من الفئات التي لديها فائض أي المقرضين إلى الفئات التي لديها عجز ألا وهم المقترضين. الوظيفة الثالثة للبورصة المساهمة في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراق مالية حكومية في تلك السوق. الوظيفة الرابعة المساهمة في دعم الائتمان الداخلي والخارجي. الوظيفة الخامسة المساهمة في تحقيق كفاءة عالية في توجيه الموارد إلى المجال الأكثر ربحا، وهو ما يصاحبه نمو وازدهار اقتصادي. أيضا من الوظائف الرئيسية للبورصة تحديد أسعار الأوراق المالية بصورة واقعية على أساس من المعرفة الكافية ودرجة عالية من العدالة، حيث يتم تحديد أسعار الأوراق المالية عبر المفاوضة أو عبر المزايدة أي المزاد العلني. أيضا من وظائف البورصة إن سوق الأوراق المالية تعتبر أداة هامة لتقويم الشركات والمشروعات. الوظيفة الثامنة تعد أسواق رأس المال مؤشرا لحالة الاقتصاد القومي في المستقبل، لأن أسعار الأوراق المالية المتداولة في السوق هي المرآة لتلك الحالة الاقتصادية المستقبلية. الوظيفة التاسعة تؤدي أسواق رأس المال دورا إيجابيا في إعادة بناء القطاعات الصناعية عن طريق العروض العامة والتكتل بين الشركات. هذه هي وظائف أو الوظائف الاقتصادية للبورصة. نأتي بعد ذلك لبيان أو معرفة الأسهم والسندات. نتكلم أولا عن تعريف الأسهم وخصائص هذه الأسهم. الأسهم في اللغة جمع سهم، والسهم هو النصيب، والسهم هو النصيب. أما تعريف السهم في اصطلاح الاقتصاديين فيطلق تارة على الصك، وتارة على النصيب الذي يعطى للمساهم. أما تعريف السهم في اصطلاح الفقهاء فيطلق السهم على الحصة التي يقدمها أحد الشركاء في رأس مال الشركة. فالأسهم المتعارف عليها لدى الاقتصاديين هي رأس مال الشركة في الفقه الإسلامي. نأتي بعد ذلك لبيان خصائص الأسهم. تتميز الأسهم بمجموعة من الخصائص. هذه الخصائص هي: أولا التساوي في القيمة، فمن الخصائص التي تختص بها وتتميز بها الأسهم أنها متساوية القيمة، وهذه القيمة يتم تحديدها من قبل القانون، يستوي في ذلك كل أنواع الأسهم. الخاصية الثانية قابلية الأسهم للتداول، وتعتبر هذه الخاصية من أهم خصائص الأسهم. فإذا نص في الشركة على عدم قابلية السهم للتداول فقدت هذه الشركة صفة المساهمة. الخاصية الثالثة للسهم عدم قابلية السهم للتجزئة، بمعنى أنه إذا مات أحد الشركاء فلا يجوز أن يقسم سهمه على ورثته، وإنما يختار الورثة من بينهم من يمثلهم في الجمعية العمومية حتى يستطيع مباشرة الحقوق الخاصة بهم. الخاصية الرابعة للأسهم تحديد المسؤولية، وهذا يعني أن مسؤولية الشركاء في مواجهة الشركة تكون بحسب قيمة أسهمهم فيها، ولا يسأل أحدهم عما يجاوز ذلك. فمثلا إذا أفلست الشركة وصارت عاجزة عن سداد ديونها فلا يلزم الشركاء بسداد ديونها من أموالهم الخاصة. هذا تعريف للسهم وبيان لخصائص الأسهم. نأتي بعد ذلك إلى أنواع الأسهم وأحكامها الشرعية. تتنوع الأسهم تبعا لطبيعتها، ويمكن تقسيم الأسهم إلى عدة أنواع. فمن هذه الأنواع: أولا تقسيم الأسهم من حيث طبيعة الحصة المقدمة. تقسيم الأسهم من حيث طبيعة الحصة المقدمة. تنقسم الأسهم من حيث طبيعة الحصة المقدمة بهذا الاعتبار إلى قسمين: أولا أسهم نقدية، ثانيا أسهم عينية. أولا الأسهم النقدية. الأسهم النقدية هي الأسهم التي تدفع نقدا، وتعتبر الأوراق النقدية بمثابة النقدين، أي الذهب والفضة. الثاني الأسهم العينية. الأسهم العينية هي الأسهم التي تمثل حصصا عينية في رأس مال الشركة من منقول أو عقار أو ما إلى ذلك من الموجودات. الحصص العينية تعرف في الشريعة الإسلامية بالعروض. فما حكم الشركة بالعروض؟ اختلف الفقهاء في حكم المشاركة بالعروض على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول يرى أصحابه جواز المشاركة بالعروض، وتنعقد الشركة بقيمة العروض وقت العقد. المذهب الثاني يرى عدم جواز المشاركة بالعروض. المذهب الثالث يرى صحة الشركة بالعروض في المثليات كالحبوب وغيرها. هذه آراء ثلاثة في حكم المشاركة بالعروض. نأتي بعد ذلك إلى ذكر الأدلة. أولا، أدلة المذهب الأول القائلين بجواز أن يكون رأس مال الشركة من العروض، استدلوا بالمعقول من عدة أوجه. الوجه الأول، إن القصد من الشركة جواز تصرف كل من الشريكين في مال الآخر وجعل ربح المال بينهما، وهذا كما يحصل في الدراهم والدنانير يحصل أيضا في العروض، فتصح الشركة بالعروض. الوجه الثاني، إن المعنى الأصلي للشركة هو الإذن في التصرف وتوزيع الربح على قدر المالين، وهذا يتحقق أيضا في العروض. الوجه الثالث، إن العروض من المتقومات وليس المثل كالمتقوم، لأن المتقومات لا يمكن فيها الخلط، وربما يتلف مال أحدهما ويبقى مال الآخر، فلا يمكن الاعتداد بتلفه عنهما. أما في المثليات يكون التالف بعد الخلط تالفا عنهما جميعا، كما أن قيمتها ترتفع وتنخفض، وربما تنقص قيمة مال أحدهما دون الآخر أو تزيد، فيؤدي إلى ذهاب الربح في رأس المال أو دخول بعض رأس المال في الربح وهو لا يجوز. الوجه الرابع، يستدل على جواز المشاركة بالعروض عند المالكية أن الإمام مالك قال تجوز الشركة بالعروض ولا تجوز بالطعام وإن تساويا، سواء اتفق النوع أم اختلف، ولا تجوز من أحدهما دنانير ومن الآخر دراهم حتى لو اتفقت القيمة، لأن الطعام بمنزلة الصرف. نأتي بعد ذلك لأدلة المذهب الثاني القائلين بعدم جواز كون رأس مال الشركة من العروض، استدلوا بالأدلة الآتية. أولا، إن الدراهم والدنانير هما ثمن المبيعات وقيم الأموال، والناس يشتركون بها من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير. الدليل الثاني، إن الشركة إما أن تقع على أعيان العروض أو على قيمتها أو على أثمانها، ولا يجوز وقوعها على أعيان العروض، لأن الشركة تقتضي الرجوع ثم المفاضلة برأس المال أو مثله، والعروض لا مثل لها حتى ترجع إليه. ولا يجوز كذلك وقوع الشركة على قيمة العروض، لأن القيمة غير متحققة القدر، فيؤدي ذلك إلى التنازع. ولا يجوز أيضا أن تقع الشركة على أثمان العروض، لأن أثمان العروض معدومة حال العقد ولا يملكانها. الدليل الثالث، قالوا إن الشركة على العروض تؤدي إلى ربح ما لم يضمن، وبالتالي لا تجوز. نأتي بعد ذلك لأدلة الرأي الثالث نأتي بعد ذلك لأدلة الرأي الثالث الذي يرى صحة الشركة بالعروض في المثليات كالحبوب وغيرها. استدلوا على رأيهم بدليلين. الدليل الأول، أن المثلي على خلاف المتقوم، ولا يمكن الخلط في المتقومات، ربما يتلف مال أحدهما ويبقى مال الآخر، فلا يمكن الاعتداد بتلفه عنهما. وفي المثليات يكون التالف بعد الخلط تالفا عنهما جميعا، فتجوز أن يكون مال الشركة في المثليات. الدليل الثاني، إن قيمتهما ترتفع وتنخفض، وربما تنقص قيمة مال أحدهما دون الآخر أو يزيد، فيؤدي إلى ذهاب الربح في رأس المال أو دخول رأس المال في الربح. بعد ذكر الأدلة نرى والله أعلم أن الرأي الراجح هو الرأي الأول القائل بجواز أن تكون العروض حصة في رأس مال الشركة، وذلك لقوة أدلتهم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.